قال: انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. ثم قال مثله ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت: لا. قال: حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الخباز يقول البخاري رحمه الله: باب من اجاب الى كيف وسعديك. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان أنه عند النداء يجاب إلى لبيك وسعديك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على حمار ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا معاذ. فأجابه معاذ بقوله: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك يا رسول الله. فكرر ذلك عليه الصلاة والسلام، ومعاذ يكرر ويقول: لبيك وسعديك. ثم سأله بعد هذا التكرار: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا أتوا حقه؟ قال: لا. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. حق العباد على الله إذا أدوا حقه بأن عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث سبق أن مر وسيأتي، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على قول معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ناداه، حيث قال له في جوابه له، أي جواب معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم إذ دعاه بقوله: لبيك وسعديك. وهذا العمل الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نداؤه وتكرار هذا النداء، هذا المقصود منه أن يتنبه أو أن ينتبه معاذ رضي الله عنه ويستعد ويتهيأ لمعرفة ما يلقيه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الطريقة تجعل معاذ رضي الله عنه يعلم أن وراء هذا الاستفسار أو وراء هذا النداء وهذا التكرار أن وراءه شيء يجعله يهتم ويستعد ويتهيأ لاستيعاب ما يلقى عليه ولحفظ وفهم ما يذكره له النبي صلى الله عليه وسلم. كان جواب معاذ رضي الله عنه بقوله: لبيك وسعديك، من أحسن الجواب ومن حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، فهو كلام حسن وجواب سديد، وهو من كمال أدب معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حسن رده وإجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث شاهد أو مشتمل لما ترجم عليه المصنف، ترجم له المصنف رحمه الله رحمة الله عليه، وهو باب من أجاب في لبيك وسعديك. وهذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث الذي مهد له بهذا التمهيد وبهذا التكرار وبهذا النداء وبهذا السؤال اشتمل على حق الله تعالى على العباد، حق العباد على الله يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الحق. وهذا الحق هو الذي خلقوا له، وهو الذي ارسلت من اجله الرسل وانزلت من اجله الكتب، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت هو ما هو هو هو نفس اللي قال الحديث ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ان يعبدوا الله ولا ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وكذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قل هم ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته وامرهم بتوحيده وطاعته وارسل الرسل مبشرين ومنذرين، فمن اجابهم سعد في الدنيا والاخره، ومن تنكب الهدى والحق الذي جاءوا به فكر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. هذا الحديث اشتمل على حق الله تعالى على العباد، وعلى حق العباد على الله إذا أدوا حقا، فهو أن لا يعذبهم، إذا أدوا حق الله عز وجل وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه والتزموا طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل لا يعذبهم بل يثيبهم ويحسن إليهم جزاء ما حصل منهم من الهدى أو ما عملوه من السير على طريق الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هجبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا، وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار أرشده لبيت إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح، فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من زنى أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء، فقال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربزة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. ذكر البخاري حديث أبي ذر رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حرة المدينة عشاء، استقبله أحد قال عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر ما أحب أن أحب ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاثة عندي دينار أرشده لبيت. قال ما أحب لما استقبلهم أحد يعني صار أحد أمامهم، وقال يا أبا ذر ما أحب أن يكون لمثل أحد ذهبا ثم يمضي عليه ليلة أو ثلاث إلا وقد أنفقه في سبيل الله عز وجل إلا ما يرصده لدين، يعني ما أبقاه ليوفي به دينه ويسدد به دينا عليه، وإلا فإنه لا يبقى المال عنده ولو كان كثيرا فإنه ينفقه في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين الأكثرون هم الأقلون يعني الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا, يعني ينفق المال الكثير الذي أعطي إياه والذي أعطاه الله تعالى إياه ورزقه إياه إذا أنفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام, أنفقه فيما يرضي الله, فإن هؤلاء هم الذين يسلمون من مغبة المال والمحاسبة عليه على إنفاقه إذا أنفقوه في طاعة الله وأنفقوه فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة, فإن هذا يرفعهم ولا يخفضهم, وإنما يكونون الأقلين إذا جمعوا المال ولم ينفقوه فيما يعود عليهم بالخير بل إذا أنفقوه فيما يعود عليهم بالشر صار ذلك مضرة عليهم وصار ذلك أشد في حسابهم. وواجب المسلم أن يأخذ المال من حله ويصرفه فيما شرع الله عز وجل أن يصرف فيه, وعند ذلك يكون صاحب المال خيرا ممن لم يكن صاحب مال, كما جاء في حديث أهل الدثور الذي جاء وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم, قال ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقكم به من سبقكم ولم يلحقكم أحد إلا أحد عمل مثل ما عملتم, قالوا بلى يا رسول الله, قال تكبرون الله وتحمدون الله وتسبحون الله دبر كل 33 وتقولون تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهم كل الحمد وهو على كل شيء قدير. ففعلوا ذلك فعلم أصحاب الأموال بهذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فقالوا مثل ما قالوا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إخواننا أصحاب الأموال سمعوا أو علموا ما علمتنا وقالوا مثل ما قلنا, فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحاصل أن هذا الحديث وقوله أن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الذين جمعوا المال وتعبوا في جمعه وتحصيله ثم لم ينفقوه فيما يعود عليهم بالخير, لا سيما إذا كانوا صرفوه فيما يعود عليهم بالضر فهذا وبالا يكون وبالا عليهم ويكون هذا المال ضررا عليهم ولا ينتفعون منه وإنما يتضررون في الحساب عليه هو في مؤاخذتهم على إنفاقه في غير حلة وكذلك على أخذه من غير حلة إذا كان مأخوذا من مال غير حلال فإنهم يحاسبون على أخذه وعلى صرفه, فإذا أخذوه من حرام عوقبوا على أخذهم إياهم الحرام وإذا صرفوه في حرام حصلت المؤاخذة لهم في صرفهم إياه, وإذا أخذوه من حله وصرفوه بحله وفيما يعود عليهم بخير فهؤلاء هم الذين استفادوا وهؤلاء هم الأكثرون الغير أقلين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأكثرين هم الأقلون إلا من كان كذا, فإن من يكون كذلك لا يكون من الأقلين يوم القيامة وإنما هو من الأكثرين في الدنيا والأكثرين في الآخرة الذين حصلت لهم النعم في الدنيا وحصل لهم الثواب الجزيل في الآخرة على ما قاموا به من شكر هذه النعم وهو صرفها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مكانك لا تبرح عن هذا المكان, ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمضى وقت حتى خشي أبو ذر أن يكون عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له شيء, ثم فكر أو سمع صوتا ففكر أن يبرح وأن يغادر المكان وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له لا تبرح, فبقي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال ذاك جبريل جاءه وقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن فرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن فرق يعني أن الإنسان إذا مات على التوحيد ومات على الإيمان ومات على إخلاص العمل لله عز وجل فإن هذا ماله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة وإن حصل منه الزنا والسرقة فإن المعاصي إن تاب الإنسان منها كفرت بالتوبة والتوبة تجب من قبله وإن مات غير تائب منها فإنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه على ما حصل منه من الذنوب ولكنه لا بد وأن ينتهي إلى الجنة وأن يكون مآله إلى الجنة لأنه لا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخلاص منها والذين حرم الله عز وجل عليهم الخروج منها وإدخالهم الجنة وكل ذنب دون الشرك فهو أمره إلى الله عز وجل أما الشرك فقد سبق قضاء الله وقدره لأنه لا يغفره كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم إن ثم قال الأعمش الذي روى عن زيد بن وهب قلت لزيد بن وهب أليس عن أبي الدرداء بلغني أنه أبو الدرداء فقال إنه هكذا سمع وهكذا بلغه الحديث ثم إن الحديث جاء من طريق أبي الدرداء لكن بإسناد آخر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربزة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده يعني هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا لو كان عنده لو كان له ذهبا فإنه لا يبقي منه شيئا إلا ما يرصده لدين لوفاء دين وإلا فإنه يقول به لعباد الله هكذا يعني يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا يعني من يستحق فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كان جوادا كريما يبذل المال في سبيل الله عز وجل ولا يبقي عنده شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد كان يدخر لأهله قوتهم من الطعام ومن التمر ثم إنه ينهد وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام فإنه كان هذا الذي يدخره لأهله قوت سنتهم ينهد وينتهي ولا يبقى في بيوت أهله شيء كل ذلك ينفقه فيما يعود على المسلمين بالخير وقد سبق أن مر بنا حديث عائشة أن امرأة جاءت إليها وسألتها ومعها طفلتان وليس عندها شيء إلا أنها وجدت تمرة في بيت رسول الله عليه السلام فأعطتها تلك المرأة وتلك المرأة سقتها قطعتين وجعلت لكل بنت قطعة ولم تأكل شيئا من هذه التمرة بل آثرت بها ابنتيها حيث قسمتها بينهما فهذه بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنها وهذه حالها كان يدخر قوت السنة من التمر ولما أفاء الله تعالى به عليه على الصلاة والسلام، ولكنه ينفث وينتهي بكثرة بذله وعطائه عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث يقول لو كان ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيبقي منه شيء إلا دينا وأن يأخذه بإيديه، وإلا فإنه يقول فيه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعطيهم ويجود عليهم، وهذا خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أشار إلى الحث على الإنفاق وعلى البذل والعطاء، فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرين هم الأقلون، الأكثرون هم الأقلون، إلا من قال في المال هكذا وهكذا، يعني صرفه فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، صرفه فهذا هو الذي لا يكون أقل أو لا يكون من الأقلين، وإنما يكون من الأكثرين في الدنيا والآخرة، يعني فيكون جمع الله له بين حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، جمع الله بينه وبينه وبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فإذا كان أعطاه الله تعالى المال فشكر الله تعالى على هذه النعمة بأن صرفها في مقاربها، فإنه يستفيد من ذلك في الدنيا والآخرة، ويكون شاكرا لنعمه بصرفها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك رابحا في الدنيا والآخرة. فهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على البذل والإحسان، وأن من أعطاه الله تعالى المال إنما يستفيد منه حقا إذا أنفقه في سبيل الله. ومعلوم أن الإنسان إذا جمع مالا فهو إما أن ينفق منه ما يعود عليه بالخير ويجده أمامه، وإما أن يجمع المال لغيره ثم يتركه لمن يرثه، وقد ينفعه هذا الوارث وقد لا ينفعه، فيكون تائب في تحصيله ويحاسب عليه. وغيره ممن ورثه أخذ هذا المال فقد يستعمله في خير وقد يستعمله في شر، ولكن الذي جمعه هو الذي يحاسب عليه، يعني يحاسب على جمعه وعلى تحصيله، ومن أين أخذه ومن أين اكتسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم الأقلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث، هذا الحديث الطويل إرادة في باب من أجاب بلبيك وسعديك، المقصود هو هذه الجملة من إرادة الحديث هنا. ثم قال: يا أبا ذر، قلت يا رسول الله لبيك وسعديك، هذا هو المقصود من إرادة الحديث الطويل في هذه الترجمة، باب من أجاب بلبيك وسعديك. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح. فمكث. قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد: إنه بلغني أنه أبو الدرداء. فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربزة. الأعمش لا راوي عن زيد بن وهب. قلت لزيد: إنه بلغني أنه عن أبي الدرداء في الحديث. فقال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربزة. أبو ذر بالربزة ثم انه ذكر بعد ذلك او الاعمش يعني ذكر ان هذا الحديث ايضا جاء عن ابي الدرداء. الربض مكان موضع في شرق المدينة وقال له الربض موضع ومكان كان أبو ذر هناك. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. يعني هذا في أن الأعمش رواه عن زيد بن وهب عن أبي ذر ثم أيضا هو يرويه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة يعني بنحو حديث عن أبي الدرداء عن أبي صالح عن أبي الدرداء بنحو حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. يعني هذا الكلام في الجملة التي هي ليلة أو ثلاث يعني بدل تلك الجملة يمكث عندي فوق ثلاث. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ثم ذكر عليه الترجمة هي قوله باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه يعني لا يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في معنى هذه الترجمة أو بلفظ هذه الترجمة لا يقيم الرجل الرجل من مكانه. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لا يقيم الرجل الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا نهي أو هذا خبر بمعنى النهي لأن لا يقيم هذا خبر لأن فيه المضارع يعني لما مرفوع فلا نافية فهو خبر بمعنى النهي. في بعض الروايات لا يقيم يعني ناهية لا يقيم الرجل نهي للرجل أن يقيم الرجل من مكانه ثم يجلس فيه. في هذا دليل أو بيان أن من سبق إلى مكان فهو حق به من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به من غيره فلا ليس لغيره أن يقيمه ويجلس مكانه ليس لغيره أن يقيمه من مكانه ويجلس مكانه. لكن لو أنه قام من تلقاء نفسه وآثر غيره بذلك لا بأس بذلك. وهذا في الأمور التي ليست يعني في القرب. وأما القرب التي هي من الصف الأول فالذي ينبغي للإنسان أو الذي على الإنسان أن لا يؤثر غيره فيه وإنما يبقي على هذا الخير الذي ظهر به. قال عليه الصلاة والسلام لا يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني ما يصل بينهم إلى القرعة من تنافسهم ومجيئهم دفعة واحدة حتى لا يتميز من هو الأول من هو السابق ومن هو اللاحق فتفصل بينهم القرعة. أما الأماكن العامة والمجالس الخاصة التي ليست كهذه الأماكن التي هي الصفوف الأول فإن الإنسان إذا آثر غيره لا سيما إذا كان صغيرا وآثر كبيرا لا بأس بذلك. أما أن يقام من المجلس أو يقيمه من مجلسه ويجلس فيه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك ما فيه من الضغائن لأن من يقام يكون في نفسه شيء لكنه إذا قام من تلقاء نفسه فهذا لا يكون في نفسه شيء، لأنه هو الذي بدأ بهذا الأمر وآثر غيره به. أما أن يطلب منه أن يقوم أو يقيمه ثم يجلس مكانه فهذا فيه ما فيه، ولهذا أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى الابتعاد عنه وإلى عدم الإقدام عليه، حيث نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث المقال في الصف الأول اجتناب الموضوع. المكان في الصف الأول إذا كان الإنسان قام لضرورة، يعني قام مثلا ليأخذ مصحف أو قام ليشرب أو كذلك قام ليتوضأ، هذا لا بأس يعني يلقي على مكان. أما أن يذهب ليبيع ويشتري أو لأغراض ولمهمات لا علاقة لها في الصلاة فهذا ليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن الذهاب اليسير لا سيما الأمر الضروري الذي لا بد منه فإن هذا لا بأس بذلك لو أبقى على مكانه. ما ينبغي هذا، يعني قضية الدرس والحج ليذهب إلى الدرس لا ينبغي هذا، وإنما يكون الحج أو الإبقاء على المكان في الأمور الضرورية، أما مثل الدرس أو الذي يمكث مدة طويلة هو الحاج للمكان، فالذي يرجو والله أعلم أن الإنسان يعني يفعل هذا. ما عند بالنسبة للصغار يعني في الصف الأول وقرب من الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم الأحلام والنهى، ليلني منكم الأحلام والنهى، الأماكن القريبة من الإمام كذلك نسينا الصف الأول الذي ينبغي للصغار أن يتأخروا عن الكبار وأن يتركوا الصف الأول للكبار، والذي يلي الإمام يكون على الذي نحو الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونه. الحديث أو الترجمة هذه كما هو معلوم فيها آداب الدخول وآداب كذلك الجلوس وكذلك النجوى والمحادثة، لأن التي لها علاقة بدخول الأماكن ودخول المساكن لها علاقة يعني بذلك، لهذا هنا يعني إقامة غيره وإجلاس مكانه لأنه يتعلق بالأماكن، لأن هذا يتعلق بالأماكن دخوله في الأماكن وكون الإنسان يعني يسبق إلى مكان فيجلس فيه، فمن أجل ذلك أورده البخاري في كتاب الاستئذان، كما أورد تراجم أخرى أيضا تتعلق بهذا، تتعلق بآداب الجلوس وآداب البقاء في الأماكن وما يتعلق بها كلها لها علاقة بالمساجد، والذي جاءت في كتاب الاستئذان ولم يكن فيها استئذان إلا أنها متعلقة بالمساكن التي يستأذن عليها الإنسان عندما يستأذن ثم يدخل، كيف ما هي الآداب التي يفعلها إلى دخل، هذا من الآداب التي يفعلها إلى دخل، إذا استأذن ودخل وأذن له لا يقيم غيره ويجلس مكانه، إذا وجد الأماكن محجوزة ما يجي الواحد من جذر الزوم ويجلس مكانه. قال باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا أنشدوا الآية. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. ثم أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم أن يتعلق بالآية يقول الله تعالى أورد حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن يقيم الرجل غيره أو يقام الرجل ويجلس فيه، أورد فيه حديث ابن عمر في هذا، ولكنه لما نهى أرشد إلى الطريق التي بها يحصل مقصود، وهي الإفساح الأماكن، وهي كون بعضهم يفسح لبعض دون أن يقام أحد. فلما أرشد إلى هذا الذي لا ينبغي دل على ما ينبغي، لما سد هذا الباب فتح باب آخر، لما سد هذا الباب الذي هو باب أن يقيم شخصا ويجلس مكانه فتح بابا لإتاحة الفرصة للداخل أو للإنسان الذي هو بحاجة إلى الجلوس أن يتفسح الناس وأن يفسحوا في المكان، بأن يضم بعضهم إلى بعض حتى يوجد مكان أو أركنة يجلس فيها من دخل. فهذا مما جاءت به الشريعة، أو من محاسن هذه الشريعة أنها إذا سدت بابا فتحت بابا آخر، إذا سدت بابا فتحت بابا، سدت بابا لكونه لا يصلح فتحت بابا أشارت إلى أن فيه حصول مقصود وحصول الفائدة. وهذا مثل قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في رجال نصيب مكتسب النساء مثل نصيب، واسألوا الله من فضله. لما نهى عن أن يتمنى بعضهم يعني ما فضل الله تعالى به غيره عليه أرشده إلى الطريق المناسب، وهو أن يسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. فهنا لا يقيم الرجل مكانه ولكن تفسحه، ولكن تفسحه، هذا لا يصلح وهذا يصلح، هذا لا ينبغي وهذا هو الذي ينبغي، فيكون بذلك حصل المقصود. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من أجله ثم يجلس فيه، يعني لأنه يعني لا يريد، يعني هذا من التواضع منه رضي الله عنه، فهو يكره أن يقوم غيره من أجل أن يجلس مكانه، يكره أن يقوم غيره له من أجل أن يجلس مكانه. قال: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. وقال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في باب من خرج قام من مجلسه من غير استئذان أو بيته ولم يستأذن أصحابه، من قام من مجلسه أو من بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ بالقيام ليقوم الناس. أورد في هذا حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر قريبا, وأنه كان أعلم الناس بالحجاب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس إلى وليمة الزواج, فجاء الناس وأكلوا وطعموا وخرجوا, ثم إنه بقي جماعة يتحدثون, والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الخلق العظيم أحب أن يقوموا, ولكنه ما فاتحهم في ذلك, فتهيأ يعني كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم, فقام وخرج ولم يستأذنه بالخروج, فقام بعض الناس لما رأوه قاموا, وبقي ثلاثة يتحدثون, فذهب قليلا ثم رجع. سبق الحديث أنه وصل إلى يعني باب عائشة, عجمة باب عائشة رضي الله عنها, ثم رجع وإذا هم مكانهم يتحدثون كأنهم يعني في دخول أو يعني ما تنبهوا, شغلهم الحديث أو ما هم فيه عن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. ثم إنه رجع, ثم إنهم قاموا بعد ذلك, أخبره أنس فرجع, ولما رجع ودخل تبعه أنس رضي الله عنه على العادة, فألقى الحجاب بينه وبينه, وعند ذلك أو هذا هو أول ما شرع الحجاب, حيث حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. والحديث مطابق لما ترجم له البخاري, لأنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ الناس من الطعام وبقوا يتحدثون قام ولم يستأذنهم, فقام من قام لما رآه قام, والباقون جلسوا, وقبل ذلك تهيأ للقيام كأنه يريد أن يقوم ليقوموا فلم يفعلوا, ولكنه لما قام قام من قام منهم, وبقي ثلاثة يتحدثون, ثم بعد ذلك حصل ما حصل من خروجه ورجوعه, ثم قيامهم بعد ذلك ونزول آية الحجاب كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. وقال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. ثم أرد بخير رحمه الله عليه وسلم وهي قوله باب من احتبى بيديه وهي القرفصاء, يعني وهي الجلسة التي يقال لها القرفصاء. والاحتباء يكون باليدين ويكون بالثوب, يكون باليدين حيث يضع الإنسان يديه على ساقيه بعد أن ينصبهما, يجلس على اليدين ويضع قدميه على الأرض وينصب الساقين ويجعل اليدين من وراءهما من وراء الساقين, هذا يكون باليدين. وقد يكون بالثوب, يعني بدل ما يحتبي بيديه يحتبي بالثوب, لأن يشد ثوبا وراء ظهره وعلى ساقيه, فهذا يقال له الاحتباء, يقال له الاحتباء. والحديث فيه الذي أورده البخاري هنا وأن سلم كان في بناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا, والمقصود من ذلك أنه جلس ونصب ساقيه ووضع يديه, يعني مسك إحداهما في الأخرى وجعلهما وراء. قال باب من اتكأ بين يدي أصحابه. باب ثم ذكر البخاري رحمه الله باب من اتكى بين يدي أصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكيا على يد على على مرفقه او على جانبه جانب منه متمكن في الاتكاء. عرض البخاري رحمه الله حديث خباب، وانه جاءه متوسد بردا في الجانب السعدي او الجانب السعدي، قال وهو متوسد بردا قلت على تدور من الإنسان كان متوسد بردة. التوسد هو الجلوس على الشيء، والوسادة هي ما يفرض للإنسان فيجلس عليه، ولا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس، فإن الفراش الذي يوضع للإنسان يقال له وسادة، وضع له وسادة يعني يجلس عليها، يعني فراش يجلس عليه، ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم، وإنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه، سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع، هذا يقال له وساد أو وسادة. و الرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد، يعني جالسا عليه متمكنا، سواء كان مضطجعا او قريب من الاضطجاع، فلما جاء اليه وقال له ألا تدعو الله قام وجلس، يعني بدل ما كان متكي جلس. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابي بكر الذي سبق ان مر بكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأصغر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه جلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، يعني لهم الكبائر، فما زال يرددها حتى قلنا ليس اوتكا. قال باب من اسرع في مشيته لحاجه او قصد. وقال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث حدث ان عقبه بن الحارث رضي الله عنه انه حدثه قال قال النبي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. ثم ورد البخاري رحمه الله باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا سلم من الصلاة وذكر الله عز وجل وسبحه وهلله قام يمشي المشي مشي معتادة، ولكنه في مرة من المرات قام مسرعا وذهب مسرعا، فخشي الناس أن يكون حصل شيء، لأن هذا شيء غير معهود منه عليه الصلاة والسلام أنه يسرع هذا الإسراع عندما يقوم من مصلاه ويذهب إلى بيته، شيء غير مألوف من عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء في الحديث وقد سبق المرة أنهم سألوه وقال إنه كان في بيته شيء يعني من ذهب، فأراد أن يبادر إلى إنفاقه، أراد أن يبادر إلى إنفاقه والتخلص منه، فهذا هو الذي دفعه إلى هذا الإسراع، لأنه تذكره وأراد أن يبادر إلى إخراجه وصرفه وإنفاقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وإذن فهذا الإسراع الذي قد حصل لأمر ولحاجة وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس أنه قال لما أنا بروح قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيبقى عندي منه شيء إلا دينار مأخوذه لدين فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصل له شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه. قال باب السرير. وقال قال باب من اتكأ بين يدي أصحابه. باب ما ذكر البخاري رحمه الله باب من اتكأ بين يدي أصحابه. الاتكاء هو الاعتماد على جانب من الجوانب، سواء يكون متكئا على يد على مرفقه أو على جانبه جانب منه متمكن في الاتكاء. أورد البخاري رحمه الله حديث خباب وأنه جاءه متوسط بردا في جانب الكعبة. لا ما ذكر شيء. قال وهو متوسط بردا قلت على تدور الله أن الإنسان كان متوسط بردا. التوسط هو الجلوس على شيء، والوسادة هي ما يفرش للإنسان فيجلس عليه، ولا يلزم أن يكون ما يوضع تحت الرأس، فإن الفراش الذي يوضع للإنسان يقال له وسادة، وضع له وسادة يعني يجلس عليها يعني فراش يجلس عليه، ليس يختص بما يوضع تحت الرأس للنوم، فإنما أيضا يراد بذلك الفراش الذي يبسط للإنسان ويجلس عليه سواء جلس أو اتكأ أو اضطجع، هذا يقال له وسادة أو وسادة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متوسدا هذا البرد، يعني جالسا عليه متمكنا سواء كان مضطجعا أو قريب من الاضطجاع، فلما جاء إليه وقال ولا تدعو الله قام وجلس، بدل ما كان متكي جلس. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي بكر الذي سبق أن مر بكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفركم بأصغر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس بدل ما كان معتمدا على جانب من جوانبه، جلس عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، يعني لها من الكبائر، فما زال يرددها حتى قلنا ليس ارتكع. قال باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدث أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه حدثه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. ثم أورد البخاري رحمه الله باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. باب من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد. أورد البخاري رحمه الله حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الاخوان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم دخل ثم ذهب مسرعا فدخل منزله. المقصود من هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته انه اذا سلم من الصلاه وذكر الله عز وجل وسبحه وهلله قام يمشي المشي مشي معتادا، ولكنه في مره من المرات قام مسرعا وذهب مسرعا فخشي الناس ان يكون حصل شيء، لان هذا شيء غير معهود منه عليه الصلاه والسلام انه يسرع على الاسراع عندما يقوم من مصلاه ويذهب الى بيته، شيء غير مألوف من عادته عليه الصلاه والسلام. فجاء في الحديث وقد سبق المره انهم سالوه وقال انه كان في بيته شيء يعني من ذهب، فاراد ان يبادر الى انفاقه، اراد ان يبادر الى انفاقه والتخلص منه، فهذا هو الذي دفعه الى هذا الاسراع، لانه تذكره واراد ان يبادر الى اخراجه وصرفه وانفاقه في سبيل الله عليه الصلاه والسلام. واذا فهذا الاسراع الذي قد حصل لامر ولحاجه وذهب مسرعا لأمر مقصود وهو التخلص من هذا المقدار من الذهب الذي في بيته، وهو يريد أن ينفقه في سبيل الله وأن يصرفه في وجوه الخير. وقد سبق أن مر بنا الحديث الأول الذي حديث أبي ذر الذي مر بنا قريب في أول الدرس أنه قال لما نظروه قال ما أحب أن يكون من وجوه الخير ذهبا يبقى عندي منه شيء إلا دينار نأخذه لدين، فإنه يقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام لما تذكر هذا الذي في بيته من الذهب قام مسرعا على غير عادته حتى خشي أصحابه أن يكون حصل له شيء أمر مخيف مزعج، ولكنه إنما ذهب ليبادر إلى إنفاق هذا المال في سبيل الله صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله وعلى آله وأصحابه. قال باب السرير.